وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. التاسع: إنه قد عرفت أن المعتبر في هذا الباب أن يكون كل واحد من الطبيعة المأمور بها أو المنهي عنها. وقبل الدخول في الباب لا بد من كتابة خلاصة البحث. الأمر التاسع في مقام الإثبات، وأنه كيف يقام الدليل على أن المقام من باب التزاحم أو التعارض، فإنه تارة يدل دليل خارجي على أن المجمع ومحل التصادق للأمر والنهي مشتمل على الملاك حتى في مورد الاجتماع، كما لو دل دليل على أن الصلاة لا تسقط بحال ودل دليل أيضا على أن الغصب مبغوض على كل حال، حتى فيما لو كان الغاصب مصليا. فيكون المقام من باب التزاحم، وتارة لا يكون هناك دليل خارجي يدل على ثبوت الملاك لهما مطلقا، حتى في مقام التصادق، ولكن استفيد عموم الملاح من اطلاق الدليلين، بأن كان الإطلاق يقتضي ثبوت الملاك حتى في مورد التصادق عليه السلام، حتى في مورد التصادق فيكون المقام من باب اجتماع الأمر والنهي والتزاحم أيضا، والتزاحم أيضا التوجه دائما إذا قلنا اجتماع الأمر والنهي وأنه يكون من باب التزاحم بناء على عدم اجتماع الأمر والنهي. ولعل المراد أرجو التوجه قبل الكتابة، الصورة الأولى قلنا دل دليل على أن الأمر مراد على كل حال حتى عند التصادف والاجتماع، ودل دليل خارجي على أن النهي مبغوض حتى عند الاجتماع، فنقول هذا يقول كذا وهذا يقول كذا حتى في موارد الاجتماع، وكنا من القائلين بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي، فإذا يقع التزاحم بين الملاكين، فننظر حينئذ إلى الأقوائية في الملاك وما شاكل هذه الأمور. وتارة لا دليل خارجي يدل على وجود الملاك في الطرفين بنحو الوجود حتى مع التصادق والاجتماع، بل استفيد من اطلاق الدليلين. يعني هذا ظاهره حينما ورد فيه الامر انه مراد على كل حال، وذاك ظاهره انه مبغوض على كل حال، يعني انه فيه اطلاق يعم والامر فيه اطلاق يعم، فكأنه قال إن أطلاقي يقتضي أن أكون ثابتا حتى في محل الاجتماع، وذاك يقول إن أطلاقي يدل ويقتضي أن أكون ثابتا حتى في محل الاجتماع. فهنا أيضا كالصورة الأولى إذا ثبت المقتضي من ناحية الأطلاق، أو نقول أن المراد من الأطلاقي كما سنبين أن الإطلاق يدل على الاقتضاء، يعني أن الإطلاق يدل على الحكم الاقتضائي، أو نقول إن المراد من كون دليل من كون الإطلاقين يدلان على الاقتضاء، أي أن الإطلاقين يدلان على الحكم الاقتضائي، وإذا كان الحكم اقتضائيا فلا فعلية في المقام، وإلا فعلية للأمر في المقام فلا تزاحم ولا تعارض. اكتب العبارة. ولعل المراد من الاقتضاء هو الحكم الاقتضائي لا الفعلي. فيكون في محل التصادق الحكم للأمر والنهي اقتضائيا لا فعليا، وعليه فلا وجوب ولا حرمة بالفعل عند الاجتماع والتصادف، عند الاجتماع والتصادف. فيكون المقام من اجتماع الأمر والنهي الاقتضائيين، فلا يكون من التعارض أو التزاحم، فلا يكون من التعارض أو التزاحم. أبي توجد قليلا هذا التفسير الثاني لإطلاقي الدليلين، أو نقول أن أنه قد يستفاد من إطلاق الدليلين أن الأمر ثابت ما دام لم يجتمع مع النهي، والنهي ثابت ما دام لم يجتمع مع الأمر. أما في صورة الاجتماع فالمستفاد من إطلاق الدليلين أن الحكم يكون اقتضائيا لا فعليا، وإذا لم يكن هناك حكم في مورد الاجتماع وكان الحكم اقتضائيا لا فعلية له، يعني له قابلية أن يكون حكم وليس حكما بالفعل، فإذا لا ملاك في الحقيقة في الطرفين لكي يكون تزاحما، ولا ملاك حتى لطرف واحد لكي يكون تعارضا. وأما لو كان كل من الخطابين، وأما لو كان كل من الخطابين في مقام بيان الحكم الفعلي فإن قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، فإن قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي فلا يكون المقام من التزاحم أو التعارض، فلا يكون المقام من التزاحم أو التعارض. واضح العبارة؟ إذا كان الملاك موجود في الطرفين وقلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي لا بالامتناع، وكيلو لا تصير هذا العمل، هذا العمل الخارجي يكون محبوبا من ناحية ويكون مبغوضا من ناحية أخرى، أكتبه بل هذا الوجود وهو الكون الصلاتي في الدار المصوبة، وهو الكون الصلاتي في الدار المصوبة يكون محبوبا من جهة ومبغوضا من جهة أخرى، واضح العبارة؟ فإذا إذا كنا جوازيين ولم نكن امتناعيين، يعني جوزنا اجتماع الأمر والنهي حتى ولو كان الملاك في الطرفين فعليا، فليكن هذا فعلي حتى في مورد التصادف وذاك فعلي حتى في مورد التصادف، لكن بالنتيجة للقول بجواز اجتماع الأمر والنهي لا يكون المقام من باب التزاحم ولا التعارض، بل يكون الشيء المعين مبغوضا محبوبا، وبالنتيجة يكون كأن هذا الشيء المعين تجاور فيه واجتمع فيه المبغوضية بجانب من جوانبه والمحبوبية لجانب من جوانبه، والشيء كأنه من المعقول أن يكون لجهة وحيثية محبوبا ولجهة وحيثية مبغوضا، إلا أن يعلم من دليل خارجي، من دليل خارجي أنه لا ملاك موجود، لا ملاك موجود لكل من الحكمين حين التصادم، بل الملاك بقي لأحدهما فقط، بل الملاك بقي لأحدهما فقط، فيكون من التعارف. الكتاب من بعد هذه المقدمة نأتي إلى التطبيق. التاسع، قلنا التاسع مرحلة الإخبار. التاسع قد عرفت في الأمر الثامن، قد عرفت في الأمر الثامن، شو عرفت في الأمر الثامن؟ أنه إذا كان الملاك موجودا في الطرفين مطلقا حتى في مورد التصادق يكون من باب التزاحم إن كنا قائلين بعدم جواز استماع الأمر والنهي. وقد عرفت أيضا أن الملاك إذا كان موجودا في أحد الطرفين دون الآخر لا على نحو التعيين كان المقام من باب التعارف. هذا تقدم وعرفته في من؟ في المقصد الثاني، في الأمر الثاني. قد عرفت هذا، قد عرفت أن المعتبر في هذا الباب وهو باب اجتماع الأمر والنهي، وهو باب اجتماع الأمر والنهي، أن المعتبر في هذا الباب أن يكون كل من الطبيعة المأمور بها كالصلاة، أن يكون كل واحد من الطبيعة المأمور بها كالصلاة والمنهي عنها كالغفل، أن يكون كل واحد من الطبيعة المأمور بها والمنهي عنها مشتملة على مناط الحكم، مشتملة على من؟ على مناط، على ملاك، على مقتضي الحكم، حكم من؟ حكم الصلاة وحكم الغفل مطلقا. شنو معنى مطلقا؟ فسر هو كلمة مطلقا بقوله حتى في حال الاجتماع، هذا تفسير للإطلاق. يعني ها يعني الصلاة تقول أنا محبوبة على كل حال حتى ملاكي موجود حين الاجتماع مع الغصب، والغصب يقول أنا مبغوض على كل حال حتى ولو اجتمعت مع الصلاة، فإن حسن الصلاة لا يعطيني حسنا. واضح المسألة؟ زين. فلو شروع في مقام الإسلام، فلو كان هناك أي في مورد الاجتماع والتصادق للأمر والنهي، فلو كان هناك أي في مورد الاجتماع والتصادق للأمر والنهي، شنو كان هناك؟ ما دل أي ما ثبت في مقام الإثبات والدليلية، ما دل لأننا نريد أن نتكلم عن مقام الإثبات، يعني ما دل من الدليل في مقام وعالم الإثبات، ما دل على ذلك، على ذلك يعني على كون كل من الطبيعة المأمور بها والمنهي عنها مشتملة على مناط الحكم مطلقا حتى في مقام الاجتماع، أي على ذلك إشارة إلى ما تقدم. ما دل على ذلك، قال ما دل على ذلك من أي دليل؟ قال من إجماع. أما الإجماع يأتي فيقول إن الملاك لكل من الصبيحتين موجود حتى في محل التصادف، واضح المثل؟ أو غيره أو غير الإجماع من آية أو رواية، أو غيره أو غير الإجماع من آية أو رواية، فلا إشكال. يعني شنو فلا إشكال؟ يعني فلا إشكال بعد إحراز الملاك فيهما، فلا إشكال أي بعد إحراز الملاك فيهما، لا إشكال من كون المقام يكون من باب اجتماع الأمر والنهي، يكون من باب اجتماع الأمر والنهي، ويكون من التزاحم بناء على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي، حيث لا إشكال أن المطلق فرضه واضحا. والعبارة ولو لم يكن هناك دليل من إجماع أو غيره، ولو لم يكن هناك دليل من إجماع أو غيره يدل على وجود الملاك حتى في نقطة الاجتماع والتصادف، إذا ما كان عندنا دليل أجنبي خارجي إلا إطلاق دليلي الحكم، إلا إطلاق إلا إطلاق دليلي الحكمين. دليل الحكم ما هو؟ دليل الحكم بالصلاة ودليل الحكم بالغسل. يعني أرجو التوجه، يعني الدليل الأجنبي خارج من آية أو رواية أو إجماع ما قال لنا إن الملاك موجود حتى في مورد التصادم، لكن سياق الإطلاق يعني استفيد من الإطلاق لمقدمات الحكمة أن هذا الأمر أمره مطلق وساري حتى عند محل التصادم، وذاك النهي نهيه مطلق وساري حتى في مورد التصادم. إلا دليلي الحكمين ففيه تفصيل. إذا كان استفادة إذا كان الاستفادة لوجود المقتضي لوجود الملاك من دليل من؟ من دليل الإطلاق، فهذا فيه تفصيل، أي أنه تارة يدخل تحت باب التزاحم، وتارة يدخل تحت باب التعارض كما سيأتي بيانه. ففيه تفصيل لأنه تارة يدخل تحت باب التزاحم وتارة يدخل تحت باب التعارض. ما هو التفصيل شيخنا؟ قال وهو أن الإطلاق للدليلين وهو أن الإطلاق للدليلين لو كان أي الإطلاق في مقام بيان الحكم الاقتضائي، في بيان الحكم الاقتضائي، أرجو التوجه بهذه العبارة وكتبتموها. إن كان لو كان في بيان الحكم الاقتضائي، ما المراد من الحكم الاقتضائي؟ تارة يراد من الحكم الاقتضائي في مقابل الفعل، يعني أن إطلاق الدليلين يدل على أنه عند الاجتماع والتصادف تسقط الفعلية ولا يبقى إلا الحكم الاقتضائي، والحكم الاقتضائي التعبير عنه بالحوث انتسامه التعبير، لأنه لا حكم في الحقيقة، فكأن حكم الصلاة موجود إلا عند التصادم، وحكم الغاص موجود إلا عند التصادم، ففي مورد التصادم يصبح الحكم للصلاة اقتضائيا ويصبح الحكم للغصب اقتضائيا، فيبقى المحل خاليا من حكم الصلاة ومن حكم غصبي، وإذا خلا من حكم الصلاة ومن ملاك الصلاة ومن ملاك الغاصبة، لم يكن لا من باب التزاحم، لأن التزاحم وجود الملاكين، ولا من باب التعارض، لأن التعارض هو وجود الملاك في أحدهما وفقدان الملاك في الآخر. فإذا قلنا أنه قد يستفاد من إطلاق الدليلين أن الحكم في محل الاجتماع يكون اقتضائيا، فالنتيجة على أنه لا حكم، فإذا لا تزاحم، فإذا لا تعارض في المقام، بل تبقى المسألة خالية عن حكم صلاتي وعن حكم غصبي. وإذا خلت المسألة عن حكم صلاتي وعن حكم غصبي، نأتي فنتكلم ونقول إن كانت الصلاة تحتاج إلى أمر كما قال البعض، فلا تكون هذه صلاة. وإن لم تكن الصلاة محتاجة إلى أمر، بل يكفي محبوبيتها الذاتية، فنمتثلها لا لأمرها بل لمحبوبيتها الذاتية. فإذا امتثلناها وحصل الغرض، ولو لا للخطاب والأمر، بعد حصول الغرض لا يبقى مجال للإعادة أو للقضاء في نفس الوقت أو للقضاء في خارج الوقت، لأننا وإن لم نمتثل خطابا لعدم الخطاب في محل التلاقي، لكننا قمنا بأمر وبشيء محبوب لله سبحانه وتعالى. وإذا حققنا أمرا محبوبا لله لملاكه سقط الغرض، وعند سقوط الغرض يسقط التكليف ويسقط التكليف، لأن سقوط التكليف كما تقدم إما لامتثال الأمر أو لذهاب الموضوع أو للعصيان أو لحصول الغرض، فيسقط التكليف لحصول الغرض، فلا إعادة ولا قضاء. وإذا قلنا أن المراد من الاقتضاء ها هنا مو الاقتضاء يعني الحكم الاقتضائي، لا، يعني وجود المناط، يعني وجود الملاك، يعني أنه قد يستفاد من إطلاق الدليلين وعدم تقييد الدليلين بغيرين، إطلاقهما بواسطة مقدمات الحكمة يستفاد منه أن الملاك هاهنا أيضا له اقتضاء، أن الملاك هاهنا يقتضي الصلاة، وأن هاهنا ملاك الغاص يقتضي الحرمة. فإذا كلمة الاقتضاء هنا قد نفسرها بالاقتضاء في مقابل الفعلية، وقد تقدم الآن ذاك الكلمة، وقد نفسر الاقتضاء يعني أن المقتضي موجود ومتحقق والملاك ثابت حتى في مورد التلاقي، وهذا استفيد من إطلاق الدليلين. إذا كان بهذا المعنى يعني وجود الملاكين والمقتضيين حتى عند التصادق والاجتماع، فيكون المقام من باب اجتماع الأمر والنهي. فإن كنا جوازيين فتكون الصلاة محبوبة من جهة ومفروضة للغصبين، وإن كنا امتناعيين يكون الأمر من باب التزاحم، والعبارة يكون الأمر من باب التزاحم والنظر إلى أقوى الملاكات. واضح؟ فإن رجحنا جانب الأمر فهو أمر بلا نهي، وإن رجحنا جانب النهي فهو نهي إلى أمر، إلى آخر ما قال في باب التزاحم. أقرأ العبارة: ولو كانت بل وهو أن الإطلاق للدليلين لو كان أي الإطلاق في مقام بيان الحكم الاقتضائي، إن الحكم الاقتضائي تفسرناه على تفسيرين، لكان الإطلاق دليلا على ثبوت المقتضي والملاك. هذه العبارة لكان الإطلاق دليلا على ثبوت المقتضي والملاك، ظاهرها أن الملاك موجود في الطرفين، لا أن الاقتضاء بمعنى الحكم الاقتضائي في مقابل الحكم الفعلي. إذا كان الاقتضاء بمعنى وجود الملاك فالنتيجة كالصورة الأولى تكون هناك ثبت الإطلاق، هناك ثبت الملاك لجليل خارجي، وهنا ثبت الملاك علما لنفس الأطلاق من نفس الإطلاق. فيرجع الأمر إلى من؟ إلى اجتماع الأمر والنهي. فإن قلنا بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي كان من باب لكان الإطلاق دليلا على ثبوت المقتضي أي الملاك أي المناط، أي لكان دليلا على ثبوت المقتضي والمناط في مورد الاجتماع. وإذا كان المناط والملاك ثابتا في مورد الاجتماع يرجع مرة ثانية إلى باب اجتماع الأمر والنهي فيكون تزاحما بناء على عدم اجتماع الأمر والنهي. فيكون من هذا الباب يا باب من باب اجتماع الأمر والنهي والتزاحم بناء على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي. وهذا قلنا هو الأولى، وهذا هو الأولى في تفسير عبارة استفادة الإطلاق من الدليلين. واضح المثل؟ أو نقول فيكون من هذا الباب أي يكون من باب ما كان الحكم اقتضائيا، وإذا كان الحكم اقتضائيا لا فعليا في محل التصادق فلا تعارض ولا تزاحم لعدم وجود الملاك مطلقا، وإذا لم يوجد الملاك مطلقا لكونه اقتضائيا في المقامين فنقول إن احتجنا إلى خطاب وآمر فالصلاة يجب أن تعاد أو تطلق، وإذا قلنا لا نحتاج إلى خطاب وآمر بل نأتي للمحبوبية وللرجحان الذاتي للصلاة فلا نحتاج إلى قطاع عادة أو قضاء. ولو كان الإطلاق بصدد الحكم الفعلي بصدد الحكم الفعلي يعني ثبوت الملاك حتى في مورد التصادق، ولو كان الإطلاق بصدد الحكم الفعلي فلا إشكال في استكشاف ثبوت المقتضي في الحكمين على القول بمن؟ على القول بالجواز باجتماع الأمر والنهي، باجتماع الأمر والنهي فيكون من باب التزاحم ولا يكون من باب من؟ من باب التحارب لوجود الملاك في كل من الأمر والنهي. فإذا إذا كان الملاك موجودا وكنا من القائلين بالامتناع لكان يكون المقام من باب اجتماع الأمر والنهي التزاحم على القول ولذا قال على القول بالجواز. أما على القول بالامتناع بامتناع الأمر والنهي فلا، على القول بالجواز لاجتماع الأمر والنهي لوجود الملاك في المتعلقين للأمر والنهي على القول بالجواز إلا إذا علم من الخارج إجمالا. المراد من الإجمال ليس المراد من الإجمال في مقابل الوضوح كلا، يعني إذا علم علما إجماليا فإجمالا هنا المراد منه هو العلم الإجمالي، يعني إلا إذا علمنا بنحو العلم الإجمالي وجود الملاك في أحد الطرفين لكن لا على التعيين، وإذا كنا من العالمين بوجود الملاك في أحد الطرفين الأمر أو النهي لا على نحو التعيين يكون تعارضا ولا يكون تزاحما. إلا إذا علم من الخارج يعني من دليل الخارجي إجمالا أي بنحو العلم الإجمالي بكذب أحد الدليلين، يعني شو بكذب أحد الدليلين؟ يعني علم بعدم وجود الملاك لأحد الدليلين لأحد الطرفين عند الاجتماع، عند التلاقي، عند التصادف، فيعامل معهما، فيعامل معهما مع الدليلين معاملة المتعارضين. يعني في معاملة المتعارضين، يعني يجب أن نرجع إلى المرجحات السندية أو الدلالية، لأن المقام أصبح من باب وجود الملاك في أحدهما لا على نحو التعيين. معاملة المتعارضين من الرجوع إلى المرجحات وإلا فالتحقيق. وأما على القول بالامتناع، يعني وأما إذا قلنا امتناع اجتماع الأمر والنهي، ذاك الكلام وجهان على جواز اجتماع الأمر والنهي. إذا جوزنا اجتماع الأمر والنهي فيكون الشيء محبوبا من جهة ومبغوضا من جهة أخرى. أما إذا كنا من القائلين بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي، فالإطلاقان الثابتان في مورد التصادف متنافيان. فإطلاق الصلاة يقول بفعليتها حتى في مورد من؟ حتى في مورد الاجتماع. وإطلاق الغصب يقول بمبغوضية الغصب حتى في مورد الاجتماع. فالإطلاقان يقول بل فالإطلاقان متنافيان من غير دلالة على ثبوت المقتضي للحكمين في مورد الاجتماع أصلا. ما هو دلالة على ثبوت المقتضي في مورد الاجتماع؟ لماذا؟ لأن من القائلين لمن بامتناع اجتماع الأمر والنهي. فالإطلاقان يقول بالامتناع بل، فإذا قلنا بالامتناع يقع بينهما التنافي والتضاد. ولما كان التنافي إما بعدم الملاك أرض توجه التنافي، إذا دل الإطلاقان على التنافي وعدم الاجتماع، يعني وعدم تحقق الملاك عند التصادف والاجتماع، التنافي إما لعدم الملاك في أحدهما، أو التنافي لوجود الملاك فيهما في محل التصادف. يعني إما للتزاحم التنافي أو إما أو للتعارض التنافي. وكون المقام من باب وجود الملاكين يحتاج إلى دليل أو تعبير آخر. في محل الاجتماع تنافي بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي. التنافي لماذا؟ إما لأن أحد الطرفين فيه ملاك والثاني خال من الملاك، فلذا بينهما تنافي وتعارض. أو التنافي لأن كلا من الطرفين فيه فعلية المقتضي المزاحمة للفعلية الثانية، فيكون من باب التزاحم. وإذا ترددنا أن الإطلاق ها هنا من باب التعارض أو من باب التزاحم، يعني من باب وجود الملاك الواحد أو من باب وجود الملاكين، الملاك الواحد ثابت على كل حال، ثبوت ملاكين يحتاج إلى دليل وإحراز وكلولة. فإذن إذا ترددنا في مقام بين التعارض والتزاحم، نحمل المسألة على من؟ على التعارض لا على التزاحم. ولذا قال فالإطلاقان متنافيان من غير دلالة على ثبوت المقتضي للحكمين في مورد الاجتماع. ما عندنا دليل يدل على أنه حتما هذا التنافي من باب التزاحم، هذا التنافي من باب وجود الملاكين في المقام. فإن انتفاء أحد المتنافيين أو المتنافيين حكم الصلاة وحكم الغافل في مورد اجتماعي وقع بينهما التنافي، فإن انتفاء أحد المتنافيين كما يمكن أن يكون هذا الانتفاء لأجل المانع أو المانع وهو الضد الآخر، كما يمكن أن يكون لأجل المانع وهو الضد الآخر كالغاص مع ثبوت المقتضي له لمثل مثل الصلاة، يعني هذا فيه يعني الصلاة فيها ملاك لكن الملاك الثاني ارتفع على التمانع، كما يمكن أن يكون لأجل المانع مع ثبوت المقتضي له لمثل الصلاة وهو أحد المتنافيين الآخر، يمكن أن يكون الانتفاء لملاك أحد الطرفين لأجل انتفائه، أي المقتضي لأجل انتفائه، يعني لأجل عدم وجود المقتضي عند من؟ عند الاجتماع. واضح العبارة؟ وإذا كان الانتفاء إما لوجود المانع، لأننا نقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، فإذا أحدهما يمنع الآخر، أو كان التنافي لأن أحدهما فيه ملاك والثاني لا ملاك فيه، تطلع النتيجة منه أنه يجب أن نذهب إلى التعارض لا إلى من؟ لا إلى التزاحم، لأن التزاحم يحتاج إلى إحراز وجود الملاك في الطرفين، إلا أن يقال أن قضية المقتضى التوفيق بينهما بين الحكمين هو حمل كل منهما أي من الحكمين على الحكم الاقتضائي لا الفعلي، هنا المقتضائي في مقابل الفعلي، على الحكم الاقتضائي لا الفعلي، وإذا حملنا كل من الحكمين على الحكم الاقتضائي لا الفعلي فلا تقع مزاحمة في المقام لعدم وجود ملاك في المقام، بل كل منهما على الحكم الاقتضائي لو لم يكن أحدهما أظهر، لو لم يكن أحدهما أظهر يعني لو كانا متساويين، يعني لو كانا متساويين في الظهور، إذا كانا متساويين في الظهور يصير نحمل كل واحد منهما عليهما على الحكم الاقتضائي، لو لم يكن أحدهما أظهر يعني بأن كانا متساويين في الظهور، وإلا فلو كان أحدهما أظهر، وإلا فلو كان أحدهما أظهر فخصوصه يعني فيحمل على الحكم الاقتضائي خصوص الظاهر منهما ويحمل الأظهر على الحكم الفعلي، وإلا فلو كان أحدهما أظهر فخصوصه يعني شنو فخصوصه يعني فيحمل الحكم الاقتضائي على خصوص الظاهر من الحكمين دون الأظهر، فإن الأظهر يحمل علينا على الفعلية، فتلخص أنه ضمير فعل كل ما كانت فيظهر أنه كلما كان هناك دلالة في مقام الإثبات على ثبوت المقتضي في الحكمين، على ثبوت المقتضي في الحكمين سواء كانت الدلالة بآية أو رواية أو بإجماع، سواء كانت الدلالة على ثبوت المقتضي في الحكمين آية أو رواية أو إجماعا، أو استفيد من أخلاق الدليل اللامنته، أو استفيد وجود الملاك عند التصادف من أخلاق الدليلين، هذه الاحتمالات المتقدمة، على ثبوت المقتضي في الحكمين كان مورد الاجتماعي للأمر والنهي، من مسألة الاجتماع يعني من مسألة اجتماع الأمر والنهي للتعارض، واضح مثلا لوجود الملاك في الطرفين كما قلنا، وكلما لم يكن هناك دلالة عليه أي على ثبوت الحكم على ثبوت المقتضي للحكمين، وكلما لم يكن هناك دلالة عليه أي على ثبوت المقتضي للحكمين في محل التصادق فهو من باب التعارض، هذا يصير النوبة إذا لم يدل دليل على وجود المقتضي في الطرفين، نقول يكون المقام من باب من؟ من باب التعارض، من باب التعارض مطلقا. شو مطلقا؟ يعني سواء كنا جوازيين او امتناعيين. اي سواء كنا من القائلين بجواز اجتماع الامر والنهي او لم نكن من القائلين بجواز اجتماع الامر والنهي. تعارض هنا واضح المثل. واذا كان تعارض في الحقيقه الحكم لاحدهما ثابت دون الاخر، فهو من باب التعارض مطلقا. اذا كانت هناك دلاله على انتفائه، اي المقتضي، على انتفاء المقتضي في احدهما بلا تعيين، يعني المقتضي منتفي في احدهما وثابت في الاخر، لكن لا ندري من هو الذي انتفى فيه المقتضي ومن هو الذي ثبت فيه المقتضي. اذا كان الامر من هذا الباب لا يكون من باب اجتماع الامر والنهي، لانه اما امر فلا نهي، واما نهي فلا امر في المقام، لانه تعارض. بل مطلقا اذا كانت هناك دلاله على انتفاء في احدهما بلا تعيين، ولو على الجواز، ولو كنا من القائلين بجواز اجتماع الامر والنهي، ولو على الجواز، يعني ولو كنا من القائلين بجواز اجتماع الامر والنهي، والا فعل الامتناع، والا فعل الامتناع، اي اكتب العباره، والا فعل الامتناع، اي لو لم يكن هناك، اي لو لم يكن هناك دليل على انتفاء المقتضي في احدهما بلا تعيين، فهنا لو قلنا بالامتناع يقع التعارض بينهما، وإلا فعل الامتناع، يعني لو لم نقول بما قلناه سابقا الآن بوجود الملاك في أحدهما على على على على, على, على, على نحو لا تعيين، لوقع التعارض، وكنا من القائلين بالامتناع لوقع التعارض بينهما. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.